كثير من العمال يؤخرون صلاة الظهر والعصر إلى الليل، معللين ذلك بأنهم منشغلون بأعمالهم، أو أن ثيابهم نجسة أو غير نظيفة، فبماذا توجهونهم؟ الجواب: لا يجوز للمسلم أو المسلمة تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها، بل يجب على كل مسلم ومسلمة من المكلفين أن يؤدوا الصلاة في وقتها حسب الطاقة، وليس العمل عذرا في تأخيرها. وهكذا نجاسة الثياب ووسأختها، كل ذلك ليس بعذر. وأوقات الصلاة يجب أن تستثنى من العمل، وعلى العامل وقت الصلاة أن يغسل ثيابه من النجاسة أو يبدلها بثياب طاهرة. أما الوسخ فليس مانعا من الصلاة فيها، إذا لم يكن ذلك الوسخ من النجاسات أو فيه رائحة كريهة تؤذي المصلين. فإن كان الوسخ يؤذي المصلين بنفسه أو رائحته، وجب على المسلم غسله قبل الصلاة أو إبداله بغيره من الثياب النظيفة حتى يؤدي الصلاة مع الجماعة. ويجوز للمعذور شرعا كالمريض والمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجوز الجمع في المطر والوحل الذي يشق على الناس. سؤال: من وجد في ثوبه نجاسة بعدما سلم من صلاته، هل يعيد صلاته؟ الجواب: من صلى وفي بدنه أو ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة في أصح قولي العلماء، وهكذا لو كان يعلمها سابقا ثم نسيها وقت الصلاة ولم يذكرها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى في بعض الأيام وفي نعله قذر، فأخبره جبرائيل بذلك فخلعها واستمر في صلاته ولم يستأنفها. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. أما من صلى ناسيا الحدث فإنه يعيد الصلاة بإجماع أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، أخرجه مسلم في صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق على صحته. سؤال: كثير من الناس اليوم يتهاون بالصلاة وبعضهم يتركها بالكلية، فما حكم هؤلاء؟ وما الواجب على المسلم تجاههم، وبالأخص أقاربه من والد وولد وزوجة ونحو ذلك؟ الجواب: التهاون بالصلاة من المنكرات العظيمة ومن صفات المنافقين. قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى في صفتهم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، متفق على صحته. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، وأداؤها بطمأنينة، والإقبال عليها، والخشوع فيها، وإحضار القلب، لقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي أساء صلاته فلم يطمئن فيها بالإعادة. وعلى الرجال خاصة أن يحافظوا عليها في الجماعة مع إخوانهم في بيوت الله وهي المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد،

ما دام العقل موجودا، بل يجب على المريض أن يصلي حسب طاقته وأن يتطهر بالماء إذا قدر على ذلك، فإن لم يستطع استعمال الماء تيمم وصلى، وعليه أن يغسل النجاسة من بدنه وثيابه وقت الصلاة، أو يبدل الثياب النجسة بثياب طاهرة وقت الصلاة، فإن عجز عن غسل النجاسة وعن إبدال الثياب النجسة بثياب طاهرة سقط عنه ذلك وصلى حسب حاله، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنهما لما شكا إليه المرض قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري في صحيحه، ورواه النسائي بإسناد صحيح، وزاد فإن لم تستطع فمستلقيا. سؤال: هل يقضي الصلاة من تركها عمدا إذا وفقه الله للتوبة سواء كان ما تركه وقتا واحدا أو أكثر؟ الجواب: لا يلزمه القضاء إذا تركها عمدا في أصح قولي العلماء، لأن تركها عمدا يخرجه من دائرة الإسلام ويجعله في حيز الكفار، والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الكفار الذين أسلموا أن يقضوا ما تركوا، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يأمروا المرتدين لما رجعوا للإسلام أن يقضوا، فإن قضى من تركها عمدا ولم يجحد وجوبها فلا حرج، احتياطا وخروجا من خلاف من قال بعدم كفره إذا لم يجحد وجوبها، وهم أكثر العلماء، والله ولي التوفيق. الأذان. سؤال: يقول بعض الناس إذا لم تؤذن أول الوقت فلا داعي للأذان، لأن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل يشرع الأذان للمنفرد في البرية؟ الجواب: إذا لم يؤذن المؤذن في أول الوقت لم يشرع له أن يؤذن بعد ذلك، إذا كان في المكان مؤذنون سواه قد حصل بهم المطلوب، وإن كان التأخير يسيرا فلا بأس بتأذينه، أما إذا لم يكن في البلد سواه فإنه يلزمه التأذين ولو تأخر بعض الوقت، لأن الأذان في هذه الحال فرض كفاية ولم يقم به غيره، فوجب عليه لكونه المسؤول عن ذلك، ولأن الناس ينتظرونه في الغالب. أما المسافر فيشرع له الأذان وإن كان وحده، لما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لرجل إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعموم الأحاديث الأخرى في شرعية الأذان وفائدته. سؤال: هل يشرع للنساء أذان وإقامة سواء كنا في الحضر وحدهن أو في البرية منفردات أو جماعة؟ الجواب: لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة سواء كنا في الحضر أو السفر، وإنما الأذان والإقامة من خصائص الرجال كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: إذا نسي الإقامة وصلى فهل يؤثر ذلك على هذه الصلاة سواء كان منفردا أو كانوا جماعة؟ الجواب: إذا صلى المنفرد أو الجماعة بدون إقامة فالصلاة صحيحة، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه، وهكذا لو صلوا بغير أذان فالصلاة صحيحة، لأن الأذان والإقامة من فروض الكفايات وهما خارجان عن صلب الصلاة، وعلى من ترك الأذان والإقامة التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، لأن فروض الكفايات يأثم بتركها الجميع وتسقط بأداء بعضهم لها، ومن ذلك الأذان والإقامة، إذا قام بهما من يكفي سقط الوجوب والإثم عن الباقين سواء كانوا في الحضر أو السفر، وسواء كانوا في القرى والمدن أو البوادي. نسأل الله لجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه. سؤال: ما هو دليل قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم؟ وما رأي سماحتكم في من يقول حي على خير العمل، وهل له أصل الجواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا وأبا محذورة بذلك في أذان الفجر. وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة قول المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. وهذه الكلمة تقال في الأذان الذي ينادى به عند طلوع الفجر في أصح قولي العلماء، ويسمى الأذان الأول بالنسبة إلى الإقامة لأنها هي الأذان الثاني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. وثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك. وأما قول بعض الشيعة في الأذان حي على خير العمل فهو بدعة لا أصل له في الأحاديث الصحيحة، فنسأل الله أن يهديهم وجميع المسلمين لاتباع السنة والعض عليها بالنواجذ، لأنها والله هي طريق النجاة وسبيل السعادة لجميع الأمة، والله ولي التوفيق. الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: ورد أنه ينادى لصلاة الكسوف بالصلاة جامعة، فهل يقولها مرة واحدة أو يشرع تكرارها، وما مقدار التكرار؟ الجواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن ينادى لصلاة الكسوف بقول: الصلاة جامعة. والسنة للمنادي أن يكرر ذلك حتى يظن أنه أسمع الناس، وليس لذلك حد محدود فيما نعلم، والله ولي التوفيق. صفة الصلاة. سؤال: كثير من الإخوان يشدد في أمر السترة حتى أنه ينتظر وجود سترة فيما إذا كان في مسجد ولم يجد عمودا خاليا، وينكر على من لا يصلي إلى سترة، وبعضهم يتساهل فيها، فما هو الحق في ذلك؟ وهل الخط يقوم مقام السترة عند عدمها؟ وهل ورد ما يدل على ذلك؟ الجواب: الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة، فإن لم يجد شيئا منصوبا أجزأه الخط. والحجة فيما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود، رواه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه، رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد حسن. قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة، فدل على أنها ليست واجبة. ويستثنى من ذلك الصلاة في المسجد الحرام، فإن المصلي لا يحتاج فيه إلى سترة، لما ثبت عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه كان يصلي في المسجد الحرام إلى غير سترة والطواف أمامه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك لكن بإسناد ضعيف. ولأن المسجد الحرام مظنة الزحام غالبا وعدم القدرة على السلامة من المرور بين يدي المصلي، فسقطت شرعية ذلك لما تقدم. ويلحق بذلك المسجد النبوي في وقت الزحام، وهكذا غيره من أماكن الزحام، عملا بقوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق على صحته، والله ولي التوفيق. سؤال: نشاهد كثيرا من الناس يضع يديه تحت سرته، والبعض يضعهما فوق صدره، وينكر إنكارا شديدا على من يضعهما تحت سرته، والبعض يضعهما تحت لحيته، والبعض يرسل يديه، فما هو الصواب في ذلك وفقكم الله؟ الجواب: قد دلت السنة الصحيحة على أن الأفضل للمصلي حين قيامه في الصلاة أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على صدره قبل الركوع وبعده. ثبت ذلك من حديث وائل بن حجر وقبيصة بن هلب الطائي عن أبيه رضي الله عنهما. وثبت ما يدل على ذلك من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. أما وضعهما تحت السرة فقد ورد فيه حديث ضعيف عن علي رضي الله عنه. أما إرسالهما أو وضعهما تحت اللحية فهو خلاف السنة، والله ولي التوفيق. سؤال: كثير من الإخوان يهتم بجلسة الاستراحة وينكر على من تركها، فما حكمها؟ وهل تشرع للإمام والمأموم كما تشرع للمنفرد؟ الجواب: جلسة الاستراحة مستحبة للإمام والمأموم والمنفرد، وهي من جنس الجلسة بين السجدتين، وهي جلسة خفيفة لا يشرع فيها ذكر ولا دعاء، ومن تركها فلا حرج. والأحاديث فيها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث مالك بن الحويرث، ومن حديث أبي حميد الساعدي وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، والله ولي التوفيق. سؤال: كيف يؤدي المسلم الصلاة في الطائرة؟ وهل الأفضل له الصلاة في الطائرة أول الوقت أو الانتظار حتى يصل المطار إذا كان سيصل في آخر الوقت؟ الجواب: الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة، فإن استطاع أن يصليها قائما ويركع ويسجد فعل ذلك، وإن لم يستطع صلى جالسا وأومأ بالركوع والسجود، فإن وجد مكانا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود في الأرض بدلا من الإماء وجب عليه ذلك، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنهما وكان مريضا: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري في الصحيح، ورواه النسائي بإسناد صحيح، وزاد: فإن لم تستطع فمستلقيا. والأفضل له أن يصلي في أول الوقت، فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها في الأرض فلا بأس لعموم الأدلة. وحكم السيارة والقطار والسفينة حكم الطائرة، والله ولي التوفيق. سؤال: كثير من الناس يكثر من العبث والحركة في الصلاة، فهل هناك حد معين من الحركة يبطل الصلاة؟ وهل لتحديده بثلاث حركات متواليات أصل؟ وبماذا تنصحون من يكثر من العبث في الصلاة؟ الجواب: الواجب على المؤمن والمؤمنة الطمأنينة في الصلاة وترك العبث، لأن الطمأنينة من أركان الصلاة، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي لم يطمئن في صلاته أن يعيد الصلاة. والمشروع لكل مسلم ومسلمة الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وإحضار القلب فيها بين يدي الله سبحانه، لقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويكره له العبث بثيابه أو لحيته أو غير ذلك. وإذا كثر وتوالى حرم فيما نعلمه من الشرع المطهر وأبطل الصلاة، وليس لذلك حد محدود. والقول بتحديده بثلاث حركات قول ضعيف لا دليل عليه، وإنما المعتمد كونه عبثا كثيرا في اعتقاد المصلي. فإذا اعتقد المصلي أن عبثه كثير وقد توالى فعليه أن يعيد الصلاة إن كانت فريضة، وعليه التوبة من ذلك. ونصيحتي لكل مسلم ومسلمة العناية بالصلاة والخضوع فيها وترك العبث فيها وإن قل، لعظم شأن الصلاة وكونها عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة. وفق الله المسلمين لأدائها على الوجه الذي يرضيه سبحانه. سؤال: هل الأفضل وضع الركبتين قبل اليدين عند الخفض للسجود أو العكس أفضل؟ وما الجمع بين الحديثين الواردين في ذلك؟ الجواب: السنة للمصلي إذا هوى للسجود أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا استطاع ذلك، في أصح قولي العلماء، وهو قول الجمهور لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وما جاء في معناه من الأحاديث. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو في الحقيقة لا يخالف ذلك بل يوافقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه المصلي عن بروك كبروك البعير، ومعلوم أن من قدم يديه فقد شابه البعير. أما قوله في آخره وليضع يديه قبل ركبتيه، فالأقرب أن ذلك انقلاب وقع في الحديث على بعض الرواة، وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، وبذلك تستمع الأحاديث ويوافق آخر الحديث المذكور أوله ويزول عنها التعارض. وقد نبه على هذا المعنى العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد. أما العاجز عن تقديم الركبتين لمرض أو كبر سن فإنه لا حرج عليه في تقديم يديه، لقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، متفق على صحته، والله ولي التوفيق. سؤال: ما رأي سماحتكم في النحنحة في الصلاة والنفخ والبكاء، هل يبطل الصلاة أم لا؟ الجواب: النحنحة والنفخ والبكاء كلها لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها إذا دعت إليها الحاجة، ويكره فعلها لغير حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحنح لعلي رضي الله عنه إذا استأذن عليه وهو يصلي. وأما البكاء فهو مشروع في الصلاة وغيرها إذا صدر عن خشوع وإقبال على الله من غير تكلف. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبكي في الصلاة، وصح ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما وعن جماعة غيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. سؤال: ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ وهل الحرم يختلف عن غيره في ذلك؟ وما معنى قطع المار للصلاة؟ وهل يستأنفها إذا مر من أمامه مثلا كلب أسود أو امرأة أو حمار؟ الجواب: حكم المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين السترة التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي، متفق عليه. وهو يقطع الصلاة ويبطلها إذا كان المار امرأة بالغة أو حمارا أو كلبا أسود. أما إن كان المار غير هذه الثلاثة فإنه لا يقطع الصلاة ولكن ينقص ثوابها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وخرج مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكنه لم يقيد الكلب بالأسود، والمطلق محمول على المقيد عند أهل العلم. أما المسجد الحرام فلا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي ولا يقطع الصلاة فيه شيء من الثلاث المذكورة ولا غيرها، لكونه مظنة الزحام ويشق فيه التحرز من المرور بين يدي المصلي. وقد ورد بذلك حديث صريح فيه ضعف، ولكنه ينجبر بما ورد في ذلك من الآثار عن ابن الزبير وغيره، وبكونه مظنة الزحام ومشقة التحرز من المار كما تقدم. ومثله في المعنى المسجد النبوي وغيره من المساجد إذا اشتد فيها الزحام وصعب التحرز من المار، لقوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، متفق على صحته. سؤال: ما رأي سماحتكم في رفع الأيدي للدعاء بعد الصلاة؟ وهل هناك فرق بين صلاة الفريضة والنافلة؟ الجواب: رفع الأيدي في الدعاء سنة ومن أسباب الإجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الحاكم من حديث سلمان الفارسي. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، رواه مسلم. لكن لا يشرع رفعهما في المواضع التي وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها، كأدبار الصلوات الخمس وبين السجدتين وقبل التسليم من الصلاة وحين خطبة الجمعة والعيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع في هذه المواضع، وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة فيما يأتي ويذر. لكن إذا استسقى في خطبة الجمعة أو خطبة العيدين شرع له رفع اليدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة النافلة فلا أعلم مانعا من رفع اليدين بعدها في الدعاء عملا بعموم الأدلة، لكن الأفضل عدم المواظبة على ذلك، لأن ذلك لم يثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعله بعد كل نافلة لنقل ذلك عنه، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد نقلوا أقواله وأفعاله في سفره وإقامته وسائر أحواله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. أما الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة تضرع وتخشع، وأن تقنع أي أن ترفع يديك تقول: يا ربي يا رب، فهو حديث ضعيف كما أوضح ذلك الحافظ ابن رجب وغيره، والله ولي التوفيق. سؤال: سمعنا من يقول: يكره مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة، فهل لهذا أصل؟

ويشرع أن يكرر السورة الثلاث بعد المغرب وبعد الفجر وعند النوم ثلاث مرات لورود الأحاديث الصحيحة في ذلك. صلاة الجماعة والإمامة والاقتداء. سؤال: يتهاون كثير من المسلمين اليوم بالصلاة في الجماعة وحتى بعض طلبة العلم، ويتعلمون بأن بعض العلماء قد قال بعدم وجوبها، فما حكم صلاة الجماعة وبماذا تنصحون هؤلاء؟ الجواب: الصلاة في الجماعة مع المسلمين في المساجد واجبة بلا شك في أصح أقوال أهل العلم. على كل رجل قادر يسمع النداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. خرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بسند صحيح. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر فقال: خوف أو مرض. وفي الصحيحين وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فهذه الأحاديث كلها وما جاء في معناها تدل على وجوب الصلاة مع الجماعة، تدل على وجوب الصلاة في الجماعة في المساجد بحق الرجال، وأن من تخلف عنها مستحق للعقوبة الرادعة، ولو كانت الصلاة في الجماعة في المساجد غير واجبة لم يستحق تاركها العقوبة. ولأن الصلاة في الجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، ومن أسباب التعارف بين المسلمين وحصول المودة والمحبة وزوال الشحناء، ولأن تركها فيه مشابهة لأهل النفاق، فالواجب الحذر من ذلك ولا عبرة بالخلاف في ذلك، لأن كل قول يخالف الأدلة الشرعية يجب أن يطرح ولا يعول عليه، لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي الصلاة في جماعة إلا منافق أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولا شك أن هذا يدل على عناية الصحابة بصلاة الجماعة في المسجد وحرصهم عليها، حتى إنهم يأتون بعض الأحيان بالرجل المريض يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وذلك من شدة حرصهم على صلاة الجماعة رضي الله عنهم جميعا، والله ولي التوفيق. سؤال: اختلفت آراء العلماء في قراءة المؤتم خلف الإمام، فما هو الصواب في ذلك؟ وهل قراءة الفاتحة واجبة عليه؟ ومتى يقرأها إذا لم يكن للإمام سكتات تمكن المأموم من قراءتها؟ وهل يشرع للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة لتمكين المأموم من قراءة الفاتحة؟ الجواب: الصواب وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الصلوات السرية والجهرية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. والمشروع أن يقرأ بها في سكتات الإمام، فإن لم يكن له سكتة قرأ بها ولو كان الإمام يقرأ ثم أنصت، وهذا مستثنى من عموم الأدلة الدالة على وجوب الإنصات لقراءة الإمام. لكن لو نسيها المأموم أو تركها جهلا أو لاعتقاد عدم وجوبها فلا شيء عليه، وتجزئه قراءة الإمام عند جمهور أهل العلم. وهكذا لو جاء والإمام راكع ركع معه وأجزأته الركعة وسقطت عنه القراءة لعدم إدراكه لها، لما ثبت من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة. رواه البخاري في الصحيح. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا تعد يعني لا تعد إلى الركوع دون الصف، وبذلك يعلم أن المشروع لمن دخل المسجد والإمام راكع لا يركع قبل الصف، بل عليه أن يصبر حتى يصل إلى الصف ولو فاته الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، متفق على صحته. أما حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة فهو حديث ضعيف لا يحتج به عند أهل العلم، ولو صح لكانت الفاتحة مستثناة من ذلك جمعا بين الأحاديث.

فوجد من يصلي وحده فلا بأس يصلي معه مأموما، بل ذلك هو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد دخل المسجد بعدما صلى الناس، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وبذلك يحصل فضل صلاة الجماعة لهما جميعا، وهي نافلة بالنسبة لمن قد صلى. وقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فرضة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فرض، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أما المسبوق فلا حرج أن يصلي معه من فاتته صلاة الجماعة رجاء حصول فضل الجماعة، وإذا أكمل المسبوق صلاته قام من لم يكمل صلاته فأتمها، لعموم الأدلة. وهذا الحكم عام لجميع الصلوات الخمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما ذكر له من يأتي من الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل معهم، فإنها لك نافلة، ولا تقول صليت فلا أصلي، والله ولي التوفيق. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة. سؤال: هل ما يدركه المسبوق من ركعات مع الإمام يعتبر أول صلاته أو آخرها؟ فإذا فاته مثلا ركعتان من الرباعية فهل يشرع له قراءة ما تيسر بعد الفاتحة؟ الجواب: الصواب أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها في جميع الصلوات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق على صحته. وبذلك يستحب أن يقتصر في الثالثة والرابعة من الرباعية والثالثة من المغرب على قراءة الفاتحة، لما في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب، وإذا قرأ بعض الأحيان في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة فهو حسن، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخرين على النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر، وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك. وهذا محمول على أنه كان صلى الله عليه وسلم يفعله بعض الأحيان في الأخرين من الظهر جمعا بين الحديثين، والله ولي التوفيق. سؤال: بسبب كثرة الزحام في بعض مساجد الجمعة قد يمتلئ المسجد فيصلي البعض في الشوارع والطرقات مؤتمين بالإمام، فما رأيكم في ذلك؟ وهل هناك فرق بين ما إذا كان الطريق بين المصلين والمسجد أو لا طريق فاصل؟ الجواب: إذا اتصلت الصفوف فلا بأس، وهكذا إذا كان المأمومون خارج المسجد يرون الصفوف أمامهم أو يسمعون التكبير، ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في ذلك لوجوب الصلاة في الجماعة وتمكنهم منها بالرؤية أو بالسماع، لكن ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام لأن ذلك ليس موقفا للمأموم، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا فما المشروع له حينئذ؟ وهل يشترط للحكم بإدراكه بالركعة أن يقول سبحان ربي العظيم قبل رفع الإمام؟ الجواب: إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه. ومعلوم أن الركعة تدرك بإدراك الركوع لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أتى المسجد ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة، وإنما نهاه أن يعود إلى الركوع دون الصف، فعلى المسبوق أن لا يعجل بالركوع حتى يدخل في الصف، والله ولي التوفيق. سؤال: بعض الأئمة ينتظر الداخل لإدراك الركعة، وبعضهم يقول لا يشرع الانتظار، فما هو الصواب وفقكم الله؟ الجواب: الصواب شرعية الانتظار قليلا حتى يلحق الداخل بالصف تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. سؤال: إذا أما رجل صبيين فأكثر فهل يجعلهما خلفه أو عن يمينه؟ وهل البلوغ شرط لمصافة الصبي؟ الجواب: المشروع في هذا أن يجعلهما خلفه كالمكلفين، إذا كان قد بلغ سبعا فأكثر، وهكذا لو كان صبي ومكلف يجعلهما خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنس واليتيم وجعلهما خلفه لما زار النبي صلى الله عليه وسلم جدة أنس، وهكذا لما صف معه جابر وجبار من الأنصار جعلهما خلفه. أما الواحد فإنه يكون عن يمينه سواء كان رجلا أو صبيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صف معه ابن عباس في صلاة الليل عن يساره أداره عن يمينه، وهكذا أنس رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلوات النافلة فجعله عن يمينه. أما المرأة فأكثر، فإنها تكون خلف الرجال ولا يجوز لها أن تصف مع الإمام ولا مع الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأنس واليتيم جعل أم سليم خلفهما وهي أم أنس. سؤال: قال البعض إنه لا يجوز إقامة جماعة أخرى في المسجد بعد انتهاء جماعة المصلين، فهل لهذا أصل وما هو الصواب؟ الجواب: هذا القول ليس بصحيح ولا أصل له في الشرع المطهر فيما أعلم، بل السنة الصحيحة تدل على خلافه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل المسجد بعدما صلى الناس من يتصدق على هذا فيصلي معه. ولكن لا يجوز للمسلم أن يتأخر عن صلاة الجماعة، بل يجب عليه أن يبادر حين يسمع النداء، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا انتقض وضوء الإمام أثناء الصلاة فهل يستخلف من يتمم بهم الصلاة أم تبطل صلاة الجميع ويأمر من يستأنف بهم الصلاة من أولها؟ الجواب: الصواب أن المشروع للإمام أن يستخلف من يكمل بهم الصلاة، كما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتم بهم صلاة الفجر، فإن لم يستخلف بهم الإمام تقدم بعض من وراءه فأكمل بالناس، فإن استأنفوا الصلاة من أولها فلا حرج في ذلك، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الأرجح هو أن الإمام يستخلف من يكمل بهم لما ذكرنا من فعل عمر رضي الله عنه، فإن استأنفوا فلا بأس، والله ولي التوفيق. سؤال: هل الجماعة تدرك بإدراك السلام مع الإمام أم لا تدرك إلا بإدراك ركعة؟ وإذا دخل جماعة والإمام في التشهد الأخير هل الأفضل لهم الدخول مع الإمام أم ينتظرون سلامه ويصلون جماعة؟ الجواب: لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، خرجه مسلم في صحيح. لكن من كان له عذر شرعي يحصل له فضل الجماعة وإن لم يدركها مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم، رواه البخاري في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، متفق عليه. ومتى أدرك جماعة للإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله. سؤال: نلاحظ بعض الناس إذا دخل المسجد لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتي الفجر ثم يلتحق بالإمام، فما حكم ذلك؟ وهل الأفضل أن يصليهما بعد الفجر مباشرة أو ينتظر طلوع الشمس؟ الجواب: ما يجوز من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة أن يصلي راتبة أو تحية المسجد، بل يجب عليه أن يدخل مع الإمام في الصلاة الحاضرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا الحديث يعم صلاة الفجر وغيرها، ثم هو مخير إن شاء صلى الراتبة بعد الصلاة وإن شاء أخرها إلى ما بعد ارتفاع الشمس وهو الأفضل، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا أو هذا، والله ولي التوفيق. سؤال: أما بنا رجل فسلم بنا واحدة عن يمينه فهل يجوز الاقتصار على واحدة وهل ورد في السنة شيء من ذلك؟ الجواب: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن التسليمة الواحدة كافية، لأنه قد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا بد من تسليمتين لثبوت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري في صحيحه، وهذا القول هو الصواب. والقول بإجزاء التسليمة الواحدة ضعيف لضعف الأحاديث الواردة في ذلك وعدم صراحتها في المطلوب، ولو صحت لكانت شاذة لأنها قد خالفت ما هو أصح منها وأثبت وأصرح، لكن من فعل ذلك جاهلا أو معتقدا لصحة الأحاديث في ذلك فصلاته صحيحة، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا دخل المسبوق مع الإمام فصلى معه ركعتين ثم تبين له أن الإمام قد صلى خمسا، هل يعتد بالركعة الزائدة التي صلاها مع الإمام حيث يأتي بركعتين فقط، أم لا يعتد بها ويأتي بثلاث؟ الجواب: الصواب أنه لا يعتد بها، لأنها لاغية في الحكم الشرعي، والواجب عدم متابعة الإمام عليها لمن علم أنها زائدة، وعلى المسبوق أن لا يعتد بها، وهذا المسؤول عنه يجب أن يقضي ثلاث ركعات لكونه لم يدرك في الحقيقة إلا ركعة واحدة، والله ولي التوفيق. سؤال: صلى الإمام بجماعته على غير وضوء نسيانا، فما حكم هذه الصلاة في الحالات الآتية؟ 1- إذا تذكر أثناء الصلاة. 2- إذا تذكر بعد السلام وقبل تفرق الجماعة. 3- إذا تذكر بعد تفرق الجماعة. الجواب: إذا لم يذكر إلا بعد السلام فصلاة الجماعة صحيحة وليس عليهم إعادة، أما الإمام فعليه الإعادة. أما إن ذكر وهو في أثناء الصلاة فإنه يستخلف من يكمل بهم صلاتهم في أصح قولي العلماء، لقصة عمر رضي الله عنه، فإنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتم بهم الصلاة ولم يستأنف، وبالله التوفيق. سؤال: ما حكم إمامة من يفعل شيئا من المعاصي كشرب الدخان أو حلق اللحية أو إسبال الثياب أو نحو ذلك؟ الجواب: صلاته صحيحة إذا أداها كما شرع الله بإجماع أهل العلم، وهكذا صلاة من خلفه إذا كان إماما في أصح قولي العلماء. أما الكافر فلا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه لفقد شرطها وهو الإسلام، والله ولي التوفيق. سؤال: من المعروف أن موقف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام، فهل يشرع أن يتأخر عنه شيئا كما يلاحظ عند البعض؟ جواب: المشروع للإمام إذا كان واحدا أن يقف عن يمين الإمام مساويا له، وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على خلاف ذلك، والله ولي التوفيق. سجود السهو. سؤال: إذا شك المصلي هل صلى ثلاثا أم أربعا فماذا يفعل؟ الجواب: الواجب عليه مع الشك أن يبني على اليقين وهو الأقل، وذلك بأن يجعلها ثلاثا في الصورة المذكورة ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو ويسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أما إن غلب على ظنه أحد الأمرين من النقص أو التمام فإنه يبني على غلبة ظنه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام، خرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. سؤال: بعض الأئمة يسجد للسهو بعد السلام، وبعضهم يسجد له قبل السلام، وبعضهم يسجد مرة قبل السلام وأخرى بعده، فمتى يشرع السجود قبل السلام ومتى يشرع بعده؟ وهل ما يشرع فيه السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ الجواب: الأمر واسع في ذلك، فكلا الأمرين جائز، وهما السجود قبل السلام وبعده، لأن الأحاديث جاءت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأفضل أن يكون السجود للسهو قبل السلام إلا في صورتين: إحداهما إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، فإن الأفضل أن يكون سجود السهو بعد إكمال الصلاة والسلام منها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عن نقص ركعتين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن نقص ركعة في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما سجد للسهو بعد التمام والسلام. والصورة الثانية إذا شك في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثا أم أربعا في الرباعية أو اثنتين أو ثلاثا في المغرب أو واحدة أو اثنتين في الفجر، لكنه غلب على ظنه أحد الأمرين وهو النقص أو التمام، فإنه يبني على غالب ظنه ويكون سجوده بعد السلام على سبيل الأفضلية لحديث ابن مسعود المذكور في الجواب السابق، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا سهى المسبوق فهل يسجد للسهو ومتى يسجد له، وهل على المأموم سجود سهو إذا سهى؟ الجواب: ليس على المأموم سجود سهو إذا سهى، وعليه أن يتابع إمامه إذا كان دخل معه من أول الصلاة. أما المسبوق فإنه يسجد للسهو إذا سهى مع إمامه أو في من فرد به بعد إكماله الصلاة على التفصيل السابق في جواب السؤالين السابقين، والله الموفق. سؤال: هل يشرع سجود السهو في المواضع الآتية؟ أولا: إذا قرأ في الأخيرتين من الرباعية مع الفاتحة ما تيسر من القرآن. ثانيا: إذا قرأ في سجوده أو قال سبحان ربي العظيم بين السجدتين مثلا. ثالثا: إذا جهر في السرية أو أسر في الجهرية. الجواب: إذا قرأ في الأخيرتين من الرباعية أو إحداهما آية أو أكثر أو سورة ساهيا لم يشرع له السجود، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه قد يقرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر، وقد ثبت أنه أثنى على الأمير الذي كان يقرأ في جميع ركعات صلاته بعد الفاتحة قل هو الله أحد. ولكن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقرأ في الثالثة والرابعة سوى الفاتحة كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قرأ في الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وكل هذا يدل على التوسعة في ذلك. أما من قرأ في الركوع أو السجود ساهيا فإنه يسجد للسهو، لأنه لا يجوز له تعمد القراءة في الركوع والسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، فإذا قرأ ساهيا في الركوع أو السجود وجب عليه سجود السهو. وهكذا من سهى في الركوع فقال سبحان ربي الأعلى بدل سبحان ربي العظيم، أو سهى في السجود فقال سبحان ربي العظيم بدل سبحان ربي الأعلى وجب عليه السجود لكونه ترك الواجب سهوا. أما إن كان جمع بينهما في الركوع والسجود سهوا فإنه لا يجب عليه السجود، وإن سجد للسهو فلا بأس لعموم الأدلة، وهذا في حق الإمام والمنفرد والمسبوق. أما المأموم الذي كان مع الإمام من أول الصلاة فليس عليه سجود سهو في هذه المسائل، وعليه أن يتبع إمامه، وهكذا لو جهر في السرية أو أسر في الجهرية لم يلزمه السجود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية بعض الأحيان في السرية، والله ولي التوفيق. الجمع والقصر. سؤال: يتصور البعض أن الجمع والقصر متلازمان، فلا جمع بلا قصر ولا قصر بلا جمع، فما رأيكم في ذلك؟ وهل الأفضل للمسافر القصر بلا جمع أو الجمع والقصر؟ الجواب: من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع، ولكن ليس بينهما تلازم، فله أن يقصر ولا يجمع، وترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلا غير ضاع، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع، فإنه قصر ولم يجمع، وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك، فدل على التوسعة في ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر ويجمع إذا كان على ظهر سير غير مستقر في مكان. أما الجمع فأمره أوسع، فإنه يجوز للمريض ويجوز أيضا للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، ولا يجوز لهم القصر لأن القصر مختص بالسفر فقط، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا دخل الوقت وهو في الحضر ثم سافر قبل أداء الصلاة فهل يحق له القصر والجمع أم لا؟ وكذلك إذا صلى الظهر والعصر مثلا قصرا وجمعا ثم وصل إلى بلده وقت العصر، فهل فعله ذلك صحيح وهو يعلم وقت القصر والجمع أنه سيصل إلى بلده في وقت الثانية؟ الجواب: إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن يصلي شرع له القصر إذا غادر معمور البلد في أصح قولي العلماء، وهو قول الجمهور. وإذا جمع وقصر في السفر ثم قدم البلد قبل دخول وقت الثانية أو في وقت الثانية لم تلزمه الإعادة لكونه قد أدى الصلاة على الوجه الشرعي، فإن صلى الثانية مع الناس صارت له نافلة. سؤال: ما رأي سماحتكم في السفر المبيح للقصر هل هو محدد بمسافة معينة؟ وما ترون في من نوى إقامة في سفره أكثر من 4 أيام هل يترخص بالقصر؟ الجواب: جمهور أهل العلم على أنه محدد بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة السير العادي، وذلك يقارب 80 كيلا، لأن هذه المسافة تعتبر سفرا عرفا بخلاف ما دونها. ويرى الجمهور أيضا أن من عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام وجب عليه الإتمام والصوم في رمضان، وإذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر، لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام، وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حجة الوداع 4 أيام يقصر الصلاة ثم ارتحل إلى منى وعرفات، فدل ذلك على جواز القصر لمن عزم على الإقامة 4 أيام أو أقل. أما إقامته صلى الله عليه وسلم 19 يوما عام الفتح و20 يوما في تبوك فهي محمولة على أنه لم يجمع الإقامة، وإنما أقام بسبب لا يدري متى يزول. هكذا حمل الجمهور إقامته في مكة عام الفتح وفي تبوك عام غزوة تبوك احتياطا للدين وعملا بالأصل، وهو وجوب الصلاة 4 في حق المقيمين للظهر والعصر والعشاء. أما إن لم يجمع إقامة بل لا يدري متى يرتحل فهذا له القصر والجمع والفطر حتى يجمع على إقامة أكثر من 4 أيام أو يرجع إلى وطنه، والله ولي التوفيق. سؤال: ما رأي سماحتكم في الجمع للمطر بين المغرب والعشاء في الوقت الحاضر في المدن والشوارع، والشوارع معبدة ومرصوفة ومنارة إذ لا مشقة ولا وحل؟ الجواب: لا حرج في الجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر في أصح قولي العلماء للمطر الذي يشق معه الخروج إلى المساجد، وهكذا الدحض والسيول الجارية في الأسواق لما في ذلك من المشقة. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، زاد مسلم في روايته: من غير خوف ولا مطر ولا سفر. فدل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر، لكن لا يجوز القصر في هذه الحال، وإنما يجوز الجمع فقط لكونهم مقيمين لا مسافرين، والقصر من رخص السفر الخاصة. سؤال: هل النية شرط لجواز الجمع؟ فكثيرا ما يصلون المغرب بدون نية الجمع، وبعد صلاة المغرب يتشاور الجماعة فيرون الجمع ثم يصلون العشاء. الجواب: اختلف العلماء في ذلك، والراجح أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه من خوف أو مرض أو مطر، والله الموفق. سؤال: الموالاة بين الصلاتين إذ قد يتأخرون مدة تعتبر فصلا بين الصلاتين ويجمعون، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين، ولا بأس بالفصل اليسير عرفا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصواب أن النية ليست بشرط كما تقدم في جواب السؤال السابق. أما جمع التأخير فالأمر فيه واسع، لأن الثانية تفعل في وقتها، ولكن الأفضل هو الموالاة بينهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا كنا مسافرين ومررنا بمسجد وقت الظهر مثلا، فهل المستحب لنا أن نصلي الظهر مع الجماعة ثم نصلي العصر قصرا، أم نصلي لوحدنا؟ وهل إذا صلينا مع الجماعة وأردنا صلاة العصر نقوم مباشرة بعد السلام لأجل الموالاة، أم نذكر الله ونسبح ونهلل ثم نصلي العصر؟ الجواب: الأفضل لكم أن تصلوا وحدكم قصرا، لأن السنة للمسافر قصر الصلاة الرباعية، فإن صليتم مع المقيمين وجب عليكم الإتمام كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردتم الجمع فالمشروع لكم البدار بذلك عملا بالسنة كما تقدم في جواب السؤال السابق بعد الاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لكن إذا كان المسافر واحدا فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة المقيمين ويتم الصلاة، لأن أداء الصلاة في الجماعة من الواجبات وقصر الصلاة مستحب، فالواجب تقديم الواجب على المستحب وبالله التوفيق. سؤال: ما حكم صلاة المقيم خلف المسافر أو العكس؟ وهل يحق للمسافر القصر حينئذ سواء كان إماما أم مأموما؟ الجواب: صلاة المسافر خلف المقيم وصلاة المقيم خلف المسافر كلتاهما لا حرج فيها، لكن إن كان المأموم هو المسافر والإمام هو المقيم وجب عليه الإتمام تبعا لإمامه، لما ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صلاة المسافر خلف المقيم أربعة فأجاب بأن ذلك هو السنة. أما إن صلى المقيم خلف المسافر في الصلاة الرباعية فإنه يتم صلاته إذا سلم إمامه. سؤال: قد يحصل في الجمع بين المغرب والعشاء للمطر أن يحضر بعض الجماعة والإمام يصلي العشاء فيدخلون مع الإمام ظانين أنه يصلي المغرب، فماذا عليهم؟ الجواب: عليهم أن يجلسوا بعد الثالثة ويقرأوا التشهد والدعاء ثم يسلموا معه ثم يصلون العشاء بعد ذلك، تحصيلا لفضل الجماعة وأداء للترتيب الواجب، وإن كان قد سبقهم بواحدة صلوا معه الباقي بنية المغرب وأجزأتهم عن المغرب، وإن كان سبقهم بأكثر صلوا معه ما أدركوا ثم قضوا ما بقي عليهم. وهكذا لو علموا أنه في العشاء فإنهم يدخلون معه بنية المغرب ويعملون ما ذكرنا ثم يصلون العشاء بعد ذلك في أصح قولي العلماء. سؤال: اختلفوا في أفضلية فعل السنن الرواتب مع القصر في السفر، فمن قائل يستحب فعلها ومن قائل لا يستحب وقد قصرت الفريضة، فماذا ترون في ذلك؟ وكذا في فعل النوافل المطلقة كصلاة الليل. الجواب: السنة للمسافر ترك راتبة الظهر والمغرب والعشاء مع الإتيان بسنة الفجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهكذا يشرع له التهجد في الليل والوتر في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهكذا جميع الصلوات المطلقة وذوات الأسباب كسنة الضحى وسنة الوضوء وصلاة الكسوف، وهكذا يشرع له سجود التلاوة وتحية المسجد إذا دخل المسجد للصلاة أو لغرض آخر فإنه يصلي التحية. الوجه الثاني يبدأ حالا. مسائل متفرقة. سؤال: هل يشترط لسجود التلاوة طهارة؟ وهل يكبر إذا خفض ورفع سواء كان في الصلاة أو خارجها؟ وماذا يقال في هذا السجود؟ وهل ما ورد من الدعاء فيه صحيح؟ وهل يشرع السلام من هذا السجود إذا كان خارج الصلاة؟ الجواب: سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة في أصح قولي العلماء، وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه في أصح قولي أهل العلم، ويشرع فيه التكبير عند السجود، لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. أما إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يجب فيه التكبير عند الخفض والرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي،